قلوبهم بدأ هذه الآية فكان لها أثر السهم النافذ في قلبه ورأسا هتف في جناح الليل وهو يقول بلى يا رب لقد آم لقد آم جوابا على قوله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وانقطع عائدا إلى الأرض ورجع إلى داره دائما اختفى فضيل بن عياض الغدير اللجوم المجرم التارك اللص وانتشر من جوف ذلك الانسان انسان اخر حليم هادئ لين العريكه سريع الدمعه لكن باي تاثير كان ذلك كان بتاثير التربيه في الاسلام فنحن نسمع اليوم من يريد ان يغير احكام الله جل جلاله من خيوله لا من قوافلها واسبابها الناس يطلقون بثورة الغضب إذا ينبغي أن نقول طلاق غضبا لا يقع هذا لا يكون ولكننا نقول روضوا هؤلاء الذين يغضبون على أن يكونوا مسلمين ومن هنا يحتاج المجتمع الإسلامي إلى التربية الإسلامية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نلتزم أوامره وأن نتمسك بهديه والحمد لله رب العالمين.